الإنسان حتى جوار المرضى أن يتصل من المرضى لا يجب الإنسان من يموت إلا رجلة. هذا يدل على أنه لا ينبغي التفوت من مرأة معروفة بالزنا، ولا ينبغي العفيفة أن تنكح الإنسان من معروف بالزنا، لأن هذا يضرها كما أن زوجها لا معروف بالزنا تضر زوجها وتعلق على أولاد غير وتنكب عليه حياته فيكون في قلبه وهم كثير. قل يقرأ عبد الله حرم هذا على المؤمنين قال في الجواب والزاني لا يكفي الا ذات وشك والزاني لا يكفي الا ذات وشك وحزن ذلك على المؤمنين وعلم انه زاني فلا ينبغي المراه ان تزوجه ولا ينبغي لاوليائها ان يزوجوه حتى لا يتزوج واذا علمت انها زانيه كذلك لا ينبغي للاخيار ان يتزوجوها حتى تعرف توبتها فراها توبتها. وقال المجنون ثم رضى الله عليه الذي رضى ربنا العذر فان يجلس انه الا بعد ذيه الله بالاقرار والسر فيه موجود والله اعلم انه الذي قد اقرار بنا وعرف بنا بخلاف من فتهم او متهم فلا يكفي هذا وانما المراد العذر وان قال الله الزاني النص وان كان ذلك الزاني فلا يكفي هذا فهو به ولهذا قول في ان هذا الباب وعيد والبعض تاول على ما لا يرغب به شاهي ان كذا ولكن لا يحرم وليس بشيء والصواب قول من قال انه يقول ان هذا النص يدل على التحريم وان الواجب على الزاني التوبه الى الله صادقه وعلى الزاني التوبه الى الله وما زال من يعين ذلك ويعرف عنه ذلك فانه لا يجوز نكاحه هذا المعروف بالزنا لانه يضر زوجته ويصيب على حياتها وليس له ان ينكح الزانيه بل يجب عليه ان يجوز ذلك ولا يعلم بهذا ولا يؤثره الا من اصيب في دينه بالضعف عند ضعف الزنا ولهذا قال أما في كان موسى فهذا محرم على المؤمنين ولا يمكن تنكح الزانية المسلمة ومحرم على المسلمين نكاح المسلمات وهذا المقصود المقصود في هذا التنفيذ والتحذير وأن مثل هذا يجب الحذر ويجب على الإيمان أن ينكر من ذلك والله ما ينتقل من ذلك حتى يكون ذلك رابعا عن الفاحشة ومسببا للبعد عنها والحذر من أسبابها والاستثار بشكل الله اذا وقع شيء من ذلك اذا عرف انه يهجر ويغضب عنه وعرف انها تهجر ويغضب عنها كان هذا من اسباب توقع هذه الفائده والحذر منها نسال الله السلامه. الحديث الثالث هذه عائشه رضي الله عنها في قصه مكتوسه رفعت رفاعه راضي لما ارادها تزوج اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انها لا حلو لها ذلك حتى تلوقها من عشيه الثاني ما لا حتى يطرها الزوج وهذا يعني هذا العلم الطابقه انه لا بد في انفاح الثاني الا اذا كان يطعم وان كان عبد فقط من الفاتح الاول قال الله جل وعلا فان طلقها فنجح المؤمن حتى كان في هذا الامر ونجح هنا العبد والوصف جميعا حتى يحصل على الاموال عبد ووصف فلا تحل بعبد فقط ولا بوقت فقط ولا وطئها وطئها مالك سيدها هو وطئها الفاحشه لا تحل فلا بد من عبد ووصف جميعا ولهذا قال حتى تلقى المسيرته كان ما لقى شيء الأول وهذا كناية عن الجماع وما يحصل الحلاوة فإن الجماع مستهل فجعل الله الرجال على محبة الجماع وجعل ذلك سائبا ودافعا إلى الزواج وإلى الجماع وإلى قضاء الأوطار فلا ما يجده الزوج وظن الحلاوة والتلذذ بهذا الجماع ولما تجده الله عن ذلك ولا مال بعضه من بعض ولما طالب بعضه من بعض ولا جعل الله ذلك من أسباب من هذا لهذا ومن هذا لهذا من اسباب وجود الزواج والنسل والذريه ونسل الامه وقد نقل عن سعيد بن سلمه رضي الله عنه اجاز رجوعها من ضرب العام ولكن لا يعرف اهل العلم كما قال سعيد ولعله خفي على الحديث ولم يحلف ولم يصل اليه ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي اوقعها واحده من الزواج فجاء في الزواج الاخرى ثم انطلق اخر الثلاث أما ثلاث مجموعة فسافر العلماء فيها فقال الدهور لما تقع كلها والنحو بها نقع وهذا هو المعروف عند الأربعة من الدهور وذهب آخرون من العلم إلى أنها لا تقع منها إلى واحدة أخرجوا من أرواح المسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا الصهباء قال ابن عباس وهذا يأتي في أرواح الصلاة فلم تكن مثل هذا العباس في يعني واحدة وفي عهد الصديق وفي عهد الأمير أول كان عمر فقال ابن عباس بلى أخرجوا أيضا من رواه أحمد بن داود بن زيد بن عباس أيضا أن هذا كان طلق امرأة ثلاثا حزن عليها فإن هذا بأخذ واحد فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها واحدة فسأل ابن عباس عن هذا فأسأل بأنها واحدة إذا كانت بأخذ واحد وهذا قال ابن عباس في روايه صحيحه، وقال في جماعه من اصحاب طاووس وجماعه من اصحاب ابن عباس، وقاله ابن اسحاق ايضا صاحب السيره، واتى به يوم من العلم واختاره ابو العباس التميمي وابن القيم رحمه الله ان الاسلام مجموعه لا يقع منها الا واحده. اما اذا فرقها فاطالق ثم طالق ثم طالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق فتقع تقع كلها لانه فرقها. وهكذا طلقها اليوم وطلق غدا وطلق بعد غد او طلق في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر تقع عند الجميع الا ما من بعد الاسلام رحمه الله عليه، لانها لا تقع الا بعد نكاح ورجع. ولا اعلم به قائل ابن السلف رحمه الله عليهم قال التتبع ما رايت عن بعض السلف شيئا صريحا لان الاسلام لا تقع والثالثة لا يتفرق، وإذا معروف عنه فهو الجميع. فإن الخلاف لما إذا كان بلغ الواحد قال أم الثلاث أو مخلقة الثلاث أو أم الثلاث لهم إظهار أشبارها، فمختار الغرض عنها واحدة. وإذا تخيل لحديث ابن عباس بن سمع حديث آخر يقول البركان ولما فيه من الهيئة المسلمين وتسجيل جمع شمل الفريقين في هذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يكمل واحدا، فلا قال سبحان الله الأخير والأخير ولا قبل واحدا حتى يكمل لها ثلاثة أخير سبحان الله الآخر، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لن تسلم حتى يقول لا إله إلا الله 100 مرة، وهكذا لو قال لعان بل لا عندك 4 مرات لن تسلم حتى يكملها 4. فمن هذا وأتباعه احتج الجاعلون واحدة بهذا المعنى ما صريح من عباد الموضوع. والله سبحانه الله أعلم. السلام أقول عند الشيخ أي لفظ أي لفظ ما يقع هذا الله وكلام إلا معنى قال يعدم النكاح سواء وقال لا فائدة فيها فقط لا فائدة فيها فأكبر الأولى مهما كان الله في الفاو ثم ثم كان هذا رأي رحمه الله ونحن نرأي في الحساب. نعم الله سورة التحليل كلها يحتم كل من المحل والمحلة. نعم سورة التحليل المطلقة هذا الشيء يعني إذا كان عن تواطؤ باللفظ أو بالكتابة أو بالعلم أو بالتحليل. أما إذا كان من طرف واحد يعني صاحب القرار صاحب القرار نعم إذا بيكا الله ما إذا كان مجلود هل يعتبر قيد المجلود؟ والله هذا شيء قيد والله أعلم أنه معروض زينا مسلم معروض فإذا اشتهر أولف عندنا قدر القضاء حد أسباب ضعف الغلاء أو عدم تحميل السريع أو أسبوع إلى يعني مشاهد يعني جلد يعني إذا ظهر الغلاء حتى تقدم عليه الشهر الغلاء حتى تقدم عليه الحد. إذا كان في مرحلة أو إذا تزوجت فلقها الشهر لا فيه يا شيخ مهم الزوج مهم الزوج. نعم لا لا يعني لا يعرف يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يا سبب جاي الفاحة جاي الفاحة يبدأ من حيالي نحن لأن أتابع وعمل التوبة جاي الوصول الجمهة. نعم ذاك الله خير الشيخ إذا واحد جاي الزوجة إذا أنت لم تفعل كذا فأنت طارق على حسن مية كذا على حسن مية كذا نكرون لا يقع الصلاة هذا من غير ما يقع الصلاة إذا بعد أن طارق من الصلاة أي عندك علي كذا من طارق من الصلاة ولكن بعض العلم يرى إذا كان قصد معها ولا تقصد إيقاع الصلاة ولا قصد تفويضها معها يكون أمرها فيه إيقاع بينما هذا معها والتفويض عن هذا الأمر يكون يحمل الصلاة ممكن يريد إذا كان المقصود من عدم إيقاع الصلاة في مجلس واحد إذا كان المقصود من عدم إيقاع الصلاة في مجلس واحد الثلاث لماذا لا يكون يطرد هذا فيه حتى لو قال ثم ثم ثم قال زوجة ما زالت العدة تلحقها الصلاة فإذا قررت لا يقع الصلاة لزوجة حتى تنتهي عدتها وقد وقع الصلاة لا يلحقها. أما إذا قال أنه قال لهم الثلاث إذا قال سبحان الله الثلاثة أو أنا سبحان الله

فاما سلام النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاه والسلام وذكرهم بين لهم ان الولاء منعك وقال لا اشتريها واعتقيها فاشترتها واعتقتها فخير زوجها مغيث فلما خير في زوجها مغيث بعد عتقها فاختارت نفسها ولا حاجه تلي فيه هذا يدل على ان المراه اذا كانت تحت عبد واعتقت فان لها خيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت لم تبق معه والسر في هذا انه مملوك ليس له تصرف بنفسه فقد يمرها بقاؤه بالملك وقد يتيسر لها مطلوب منه قد يسافر به سيده قد يمنعه سيده من قضاء حاجتها فلا عليها مشقه فلهذا خيرت لما اعتقد تحت عبد والصحيح انه عبد مملوك كما روى البخاري عن ابن عباس وكما في روايه عائشه الصحيحه عنها وعند الله هذا في فوائد كثيره منها ان المراه اذا اعتقد تحت عبد تغير فان شاءت بقيت معه وان شاءت تركت ما لم يجامعها اذا تعلم الحكم فاذا جامعها من تعلم الحكم بطل خيارها كما صالح العلم كما جاء في بعض الروايات الاخرى ومن فوائد هذا الخبر ان الكتابه حق جائزه كما قال الله كاتبون ومن فوائدها ايضا انه لا باس ان يشترى المكاتب بثمن معجل ويجز لاهل الكتابه حقهم وان البلاء من اعتق صار هذا هو احد اسباب الميراث المجمع عليها منها ان الصدقه على الفقير صدقه واذا اهدى منها الاغنياء او عزلهم او دعاهم الى الوليمه تكون لهم هديه لا يحرم عليهم فاذا كان الفقير ماله من الزكاه ثم دعا الاغنياء الوليمه فلا باس ان يكون منها لانها صارت في حقه مالا له وهديه منه للاغنياء وبني هاشم واشبه ذلك فلا حرج ان يكون ولهذا قال في قصه المريضه لما اخبروه ان البر فيها لحم الاوزان المريضه قال وعليها صدقه ولد منها هديه وفيه فوائد اخرى كثيره انا ذكرها جماعه ذكرها الشارع الباري ذكرها الشارع هنا قال بعضهم غنيت الى 120 المقصود ان في فوائد جمه وحبه عظيم جميل ويخصنا منه التخييل وكان مريد يحبها كثيرا زوجها وكان يبكي في الاسواق يريدها حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها بذلك وذهب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وشفع اليها قال اني اشفع لك اليك ان تبقي مع مريد قال لا حاجه فيه الا ان تامرني قال لا امرك ولكني اشفع قال ما دام تشفع لا حاجه لي فيه وكان يبكي كثيرا ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعجب من حب مريث للبليغه وكرهتها لاحكم بها والله المستعان والحديث الخامس حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه فيروز هذا الديلمي هو احد ابناء اليمن وهو من فارس الذين قدموا اليمن ارسله كسرى الى اليمن لافتتاح اليمن واستقروا فيها مع ان يزن مده طويله قبل الاسلام بقي فيها اولئك الغوص وصاروا يمنيين منهم فيروز هذا وهذا هو الذي قام على الاسود العنسي لما ادعى النبوه وجماعه معه فقتله وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود انه قاتل هو قاتل الاسود العنسي واسلم رضي الله عنه وتحته اختان فقال انه يطلق احداهما يعني اختار احداهما وطلق الاخرى فاختار احداهما وطلق الاخرى احتجوا به العلماء على ان الانسان اذا اسلم وعنده اختان او امراه وامها أو الله خالتها أو عمتها يختار إحداهما ويطلق الأخرى ولا ينظر في نكاح الأول ولا يبقى على نكاح الأول وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي نكاحهم فأقر مع نكاحهم فدل ذلك على من أسلم يقر على نكاح السابق ولا يفتش عنه ولكن إذا أسلم عنده من يمنع بقاؤها كأخته أو عمته يفارقها فإن كان عنده من يمنع جنب بينهما فارق إحداهما كأختين والمرأة وعمتها والله خالتها ويمر بما يقرب به الشر والحديث صحيح ولعله البخاري لان الضحاك لم يعرف انه سمع من ابيه والرابع عن الضحاك وهو ابي الجيشان لم يعرف انه سمع من الضحاك لكن الدارقطني وابن حبان والبيهقي صحه لانهما متعاصران وفي وقت واحد وعلى طريقه مسلم وجماعه المتعاصران يحمل روايتهما على السمع ولهذا صح الحديث الذي هو حديث الضحاك ولا ينتفي الى معنى ابن البخاري رحمه الله في هذا لانهما يمانيان متعاصران في زمن واحد لا فوالله سمع هذا من هذا وسمع هذا من أبيه. والحديث الخامس هذا حديث ابن عمر في قصة غيلان، ثم هذا الذي ذكر دل على حديث الحاكم محل إجماع بين أهل العلم، من كان الحديث مقال للبخاري رحمه الله لكنه محل إجماع. أجمع العلماء على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها أو أمرته وأمها أن يفرق بينهما بالنسبة إلى إحداهما، لا غلط على أهل واحدة، يعني الشرع يمنع الجمع بينهما. وحديث سادس حديث ابن عمر في قصة غيلان بن سلمة أنه أسلم وله 10 نسوة فأمره أن يدخل من أربعا، هذا الحديث أيضا رواه أحمد والترمذي والشافعي ومالك وجماعة وصححه جماعة، وعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم، وإنما يروى عنه أنه قال حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي، فعله البخاري رحمه الله بهذا. ولكن رواه أحمد عن معمر عن سالم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الرواية على شرط الشيخين. فالحديث صحيح من رواية أحمد وروى روايته، ولهذا صححه جماعة. وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي، وقال الحارث من قيس الأسدي رواه جماعة أيضا ابن ماجه وجماعة، وقال الحارث رحمه الله إنه حسن، فإنه أسلم عن تمام نوره النبي خيرا من أربعة ورفاد أربعة. كذلك له شاهد الفعل في حديث نوفل بن معاوية الديني عند ابن ماجه وغيره، قال ابن كثير رحمه الله إنه حسن بغيره إنه أسلم على خمس فأمره النبي أن يفارق منهن واحدة، قال فعمدت إلى امرأة عجوز قديمة معي لها 60 عاما فطلقتها وبقيت أربع. هذه الأحاديث ما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم معك من أربع، وأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم 9 فهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، أما الأمة فليس لها من يتزوج أكثر من أربع. قال ابن كثير رحمه الله وإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ذلك. قال إلا أنه روى عن طائفة الشيعة جواز 9 وبعضهم أجاز أكثر، ولكن لا عبرة بخلافهم. وكذلك قال صاحب الحاشية المقلع أنه إجماع أهل العلم إلا أنه روى عن قاسم بن إبراهيم خلاف ذلك، فأن يحتج بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا بشيء. ثم قاسم إبراهيم لا أعرفه ولا تتبعته من هو قاسم إبراهيم، ولكن لم يذكر خلاف الشيعة الذي خلاه ابن كثير رحمه الله. فالحاصل الذي عليها بالعلم وأهل السنة والجماعة هو تحريم النكاح أكثر من أربع، هذا الذي عليه أهل العلم وهو شبه الإجماع منهم بهذه الأحاديث التي جاءت في البيان. والله تعالى أعلم. عدم ثبوت السماع خبر إلا أن البخاري دائما هذا الظاهر إلا يثبت اللقاء حتى يثبت اللقاء ولا مرة حتى غير الصحيح، يعني حتى غير الصحيح يمكن مشي ما يشرك شيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت له وضوء ولا نام. حديث ابن عمر يصل الى درجه الوضع نعم بعضهم اكفى لبعض هكذا حكم عليه الدار قطني ومن بعد عبد البر وابو حاتم ابن عبد البر وابو حاتم حكم عليه بالضر والدار قال لا يصح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 15 سنه تقريبا كنت في المدينه، وكان يصوم يوم ويفطر يوم، ثم استمر في الصيام والعصا يفطر صار يصوم من دهر. فاخبرني بعض اصحابه قلت يا اخي كيف انت من اهل الحديث تعرف السنه تصوم من دهر كله؟ هذا غلط ما ينبغي منك. قال اني ما عاد اشتهي الطعام، ما عاد اشتهي الطعام مره صارت سردي ما عاد اشتهي شيء، واذا افطرت لا تسكر ما عاد لا اشتهي شيء ولا انه اذا اصمع فقط، فاذا صمت استرحت وصرت اصوم الدهر ما عاد استانس بالماء ولا بالطعام ولا غيره. هذه من العقوبات نعم. حاولت ان يفطر كل يوم ما عاد استطيع ما ارغب الاصل نفسي ما ترغب الاصل ولا تشرب ظلم هات لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 في النكاح الأول ولم يكن نكاحه، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد،

ومن أغنى الرباط لا يشتبه وليس رسما إذا ربط قبل أن أطرافه بشيء حتى لا ينتشر حتى يكون مستقيم فليس داخل في هذا عند أهل العلم ويسمون هذا الظوالم وإن ضبطه بشيء من الأثار أو الأسلاب ونحن ذلك شيء أنه واضح أن لا يكون في وصف ولا يكون في اشتباه بينما ربط بأطرافه من الحاجة إلى ذلك وهو غير داخل منها جاء به النهي. الحديث الثاني حديث مدامة من سهل أكاد أن يحرم من أمة إلى سبية رضي الله عنها ذكر العلماء أنها من السابقات لا في أسامة سابقا وغادر ما مع بني أسد إلى المدينة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالدال المهملة وبالدال المعجلة وقال مدامة ويقال مدامة وأنكر بعضهم الإعجاب قال الدار رحمه الله من قال مدامة فقد صح لكن ذكر آخرون أن يقع فيها مدانة وبدانة سريعا كما قال عسكري وجماعة فهي مربوطة بهذا وهذا وإن أنكر الدار في الإعجاب لكنها محفوظة عند أئمة الآخرين. ذكرت مسألتين إحداهما الغيلة تقول رضي الله عنه إنها سكت من يقول فقد ظننت أنها الغيلة فالأرض تقول وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا الغيلة بالكسر وطء المرأة وهي فرع ووطئها وهي حامل فسر بهذا وهذا قالوا لأن هذا قد يضر الولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يضر وأن هذا مجرد فإن وطئها وهي فرع ووطئها وهي حامل لا يضر ذلك شيئا قد فعلها ذلك الروم وفارس فلم يضر أولادها هذا فيه استدلال بما فعله الأعداء الأمور العادية من الأمور الطبيعية وأن لا بأس يستفاد من تجارب الأمم كافرة وغير كافرة في معرفة ما ينفع الناس من دواء أو علاج لمرض أو تجنب أشياء ضارة فإذا عرف من الأمم أنها فعلت تفعلها ولا يضر فلا بأس باستعمالها وعندما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها والتغيير معها وهي حامل ويقال لها لا وقال مغيلة في هذا أنه ومعروف لأنه يضر الولد ويرضعه ويحبله هذا يضر ويرعه وهذا مشروع عند النساء والرجال المجربين وأما كونه يطأها ويرضعها ويطأها ويحال فلا يضر الله شيء ويقال ولد مغال يعني أرضع وأمه توطى والمسألة الثانية مسألة الوقت العلف وكما أنه قال فيه أنه الوقت الخفي قال بعض أهل العلم إن هذا يدل على تحريم العزم وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة قالوا إنه يدل على أنه وأب ممنوع قال الجمهور لا يدل على تحريم لأنه حمر هو الوأب الظاهر وقتل النزر بعدما تنفق فيه الروح أو بعدما يولد هذا هو الوأب وكان الجاهلة تعد أولادها بعد الوضع تعد البنات بعد الوضع ربما وعدكن وهن ينفين ويدولن فالحاصل أن الوأب وقتل طفل صغير وإذا نفسه في الروح وقتل فكذلك هو وأد أما كونه يعجل عنها على يوقع المني في فرضها لمصلحة فإذا أراد أن تنتهي أحرج ذكره وأعطاه خارجا فهذا هو العجل ويفعله الرجل تارة في السعد الأسفار تارة عند العدو تارة لأنه يضرها الحمل مع أولاد كثيرين يحمل هذا على هذا فيخشى على أولاده وعليها النظار قد يفعله عن الجواري لأنه يرغب ببيعها ولا يرغب أن تحمل الحاصل أن العزة على الصحيح لا بأس له لمصلحة ولا حرج فيه لأن الحديث لا حديث ابن سعيد وحديث الجابر أما تسلسل صلى الله عليه وسلم وضعه خفي يحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نصح أما العكس كما يقال أنه ناسخ لما لا يعلم الصحابة فليس بشيء كما قال ابن حزم فالأغرب أنه يراد في أحد الأمرين إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل كثرة الأولاد كثرة الأمة فلا فرع منه بهذا أو مراد ذلك القتل والمنع من الوقت ولكن كان هذا أولا مما نسخ مما دل على حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم وأن القرآن ينزل ولم ينههم وقف عن ذلك من بلغ عنهم فلم ينههم فدل ذلك على أن خشيته أدم لا يكثر من العلم ولا يكثر تحريما ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل إذا كان مصلحة كحبوب أو تبر أو أشياء تؤكل غير ذلك إذا كان المصلحة والحاجة من امرأة مريضة تضرها الحمل أو هذا أو صحيمها وربما العمل لأن ضال عرضت له أو تريد هذا على هذا تحمل بسرعة وضربها تربية في البدن فلا مانع من تعرضها على الأقل يؤجل الحمد لله حتى تقوى على قول الأولاد من حرص الحاجات والإحسان إليه فهذا أما مطلوبة مطلوب منها أن تتعلم كفرتها ووجهها من هذا قول الصلاة تزوج من المسلم فهي مكاثرة من قول الأطفال ومن الأنبياء يا ربيان لأجل أولادهم من الله غير هيك. أما إذا كان علمه معروفة في المرأة والمرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن